بالعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه. فسخ الإجارة، وذلك أن الإجارة عقد لازم فيه أسباب تجوز فسخ الإجارة، يعني للمستأجر أن يفسخ وللمؤجر أن يفسخ جوازا لا لزوما، وما يوجبه أسباب توجب فسخ الإجارة، وذلك أن الإجارة غير صحيحة ولا تنفذ ويجب فسخها حينئذ، ولا يجوز الاستمرار فيها. أما ما يصطلح عليه الطرفان على فسخها فلا بأس بهذا مطلقا، إذا تراضى الطرفان على فسخها فلهما ذلك. لكن هذا الباب في متى يجوز الفسخ من أحدهما دون رضا الآخر. اتفق الطرفان على فسخ الإجارة يجوز مطلقا، رغب أحدهما في فسخ الإجارة لا بد أن يكون له سبب يجيز ذلك، وإلا فلا يجوز. في أسباب أخرى توجب فسخ الإجارة ولا يجوز الاستمرار فيها، وسنعرف هذه إن شاء الله بالاستقراء. نعم. وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها. وهي أي الإجارة عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها. تقدم لنا أن عرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. عقد جائز، عقد لازم. عقد جائز أنت وكلت محمد على أمر ما، بعدما وكلته بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بدأ لك أن تفسخ وتوكل غيره. ما يطالبك محمد يقول: أنت وكلتني بوكالة شرعية صادرة من كاتب العدل، ما يسوغ لك تفسخها أبدا. يقول: لا، الوكالة عقد جائز، توكله اليوم وتفسخ الوكالة غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر أو أقل، هذا عقد جائز. عقد لازم مثلا بعت عليه شيئا ما، بعدما بعته واستلمه المبيع وسلمك الثمن ذهبت إلى أهلك فلاموك، قالوا: كيف تبيع هذا؟ هذا ما نستغني عنه، هذا نحتاجه، هذا كذا، هذا كذا. تقول: خلاص أذهب إليه وأبطل البيع. فتذهب إليه وتقول: لا، منوي أهلي، أنا أبطلت البيع. يقول: لا، ما يسوخ، البيع عقد لازم، لازم. إذا أقالك فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أقال مسلما بيعته لأن يقيل الله عثرته. فالعمل المستحب نعم في مجال تقرب إلى الله جل وعلا، تقول: ما دام أنه ما رضي أبوه، ما رضيت أمه، ما رضي أهله بهذا، أنا أسمح له وأقيله من البيع، هذا حسن وتؤجر. لكن إذا جاءك وقال: لا، أنا أبطلت البيع لأن أبي لامني، لأن أمي لامتني، نقول: لا، البيع عقد لازم، البيع عقد لازم. هو مثلا استلم المبيع وبعدما وصل إلى أهله بداله أن لا يشتري هذا ويشتري نوع آخر وليس فيه عيب، وإن لو كان فيه عيب يمكن يرده، لكن لا عيب فيه وإنما رغب عن هذا الشيء، يقول ما أريد هذه البضاعة، فجاءك وقال أنا أبطلت البيع، تقول لا البيع عقد لازم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما، والبيع عقد لازم. إذا أقالك من البيعة فحسن برضاه، لكن تفرض عليه رد المبيع نقول لا إلا بعيب. هذا معنى قولنا عقد لازم. فيه الوقف، أوقفت شيئا ما، أرضا لتكون مسجدا، لتكون مدرسة، لتكون مستشفى، لتكون كذا، لتكون كذا، لتكون سكنا لطلبة العلم، لتكون أي نوع من أنواع الوقفية، ثم بذلك بعد شهر أو شهرين تقول لا ألغي هذه الوقفية، أريد أن أبيعها أستفيد من ثمرها، هل لك ذلك؟ لا، لأن الوقف عقد لازم. الوصية عقد جائز، تقول مثلا هذا البيت الذي أسكنه بعد وفاتي يكون لطلبة العلم، يكون أجاره يصرف على الفقراء من أقاربي، يسكن فيه إمام المسجد أو مؤذن المسجد بعد وفاتي، هذه ماذا نسميها؟ وصية، والوصية عقد جائز. تقول هذا القول مثلا ثم تعدل قبل هذا لك الحق، لأن الوصية عقد جائز والوقفية عقد لازم، والبيع عقد لازم، والإجارة عقد لازم، والوكالة عقد جائز، وهكذا. هذا الفرق بين الجائز والواجب، الواجب ملزم والجائز جائز. منه هو الذي وكلته مثلا رأى أنك أتعبته وأشغلته بالتليفون كل يوم تتصل به ماذا عملت ماذا كذا وعلى الذي حصل، فأراد أن يفسخ الوكالة، يقول يا أخي أنا فسخت هذه الوكالة لا حاجة لي فيها، هل يلزم أن يستمر فيها؟ لا ما يلزم، لأنها عقد جائز من الطرفين من الوكيل والموكل، والبيع عقد لازم من البائع والمشتري، والوقفية عقد لازم، والوصية عقد جائز، وهكذا. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها، يعني دون رضا الآخر. أما إذا تراضى استأجرت منه البيت وسلمت الأجرة مثلا وقبضت المفتاح وذهبت وأحضرت أهلك ليروا البيت، قالوا ما يصلح هذا، هذا ما يصلح لنا ما نسكن هذا، الإجارة عقد لازم. جئت إليه وقلت يا أخي أريد أفسخ الإجارة، يقول لا ما تفسخ الإجارة، الإجارة عقد لازم. جئت إليه وقلت يا أخي أرجوك تقيلني لأن أهلي رفضوا أن يسكنوا في هذا البيت وأنا لا حاجة لي فيه، يبقى البيت على حسابي أدفع الأجرة وهو خالي، أو ربما أؤجره من هو أشد ضررا مني على البيت، فيا أخي أقلني أقال الله أثرفك يوم القيامة، يقول لا بأس، نعم أقيلك، أعطني المفتاح وخذ دراهمك، هذا جائز من الطرفين، لكن ما يلزم أحدهما الآخر بالفسخ. استأجرته سنة، بعد مضي ستة أشهر جاءك وقال أخل البيت يا أخي، مضت الستة الأشهر الأولى وأنا لن أؤجرك إياه الستة الأشهر الثانية، يقول لا الإجار على سنة، ودفعت لك أنا أجار الستة الأشهر والآن أدفع لك أجار الستة الباقية ولا تخرجني من البيت. فيلح بالإخراج فلا تخرج، ما يلزمك أن تخرج إلا برضاك، لأن الإجارة عقد لازم ملزم للطرفين. نعم. لأنها بيع. لأنها بيع. ما معنى بيع؟ أنت اشتريت البيت؟ لا، اشتريت المنافع. المنفعة من البيت السكن اشتريتها. إذا كان سيارة للركوب، المنفعة الركوب، أنت اشتريت المنفعة. إذا كان بعير تركبه، أنت اشتريت منفعة هذا البعير. فالإجارة ليست بيع أعيان، وإنما هي بيع منافع. بيع منافع، منفعة. نعم. فأشبهت بيوع الأعيان. فأشبهت بيوع الأعيان، هي بيع منافع فتشبه بيوع الأعيان، يعني المبايعات التي تحصل بين الناس، إذا باع السيارة باع الدار باع الأرض وهكذا. نعم. إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ به. إلا أن يجد العين معيبة فيملك الفسخ بالعيب. هذا يملك الفسخ لا لأن العقد جائز، ولكن لوجود العيب. أجرك الدار ورأيتها من الخارج حسنة، فدفعت الأجرة وأخذت المفتاح وذهبت أنت، ثم جئت وفتحت البيت فوجدت فيه عيب كثير وخلل، فتقول لا يا أخي أنا ما استأجرت منك معيب، استأجرت منك بيتا صالحا للسكن. يقول خلاص أنا سلمت الأجرة وأنت اعمل بالبيت ما شئت. أقول لا يا أخي أنا استأجرت لأنتفع بالبيت، والبيت غير صالح للانتفاع، وأنا بعد ما سألت تبين لي أنكم أنتم خرجتم من البيت لوجود العيب فيه، فكيف أنا أسكنه؟ البيت فيه عيب. فحينئذ إذا وجد العيب في البيت له حق الفسخ. نعم. نعم. وله الفسخ بما يحدث من العيب. كذلك له الفسخ بما يحدث من العيب بدون فعل المستأجر. فمثلا استأجر البيت وهو صالح وسكن فيه شهرين ثلاثة أو أكثر أو أقل، وجاء الله بالخير والأمطار فتكاثرت الأمطار وعاب البيت وآل إلى السقوط، عيب. هذا حدث، يعني يقول المؤجر أنا سلمتك البيت سليم. تقول نعم صحيح أنت سلمتني سليم وأنا سكنت فيه وانتفعت، لكن حدث العيب، فأنا ما استأجرت أرض ولا استأجرت خريبة، وإنما استأجرت بيتا للسكن، والآن البيت غير صالح للسكن، ولم يكن هذا الخلل من قبلي أنا، ما أحدثت فيه شيئا تغرمني إياه، وإنما جاء الله بالخير والأمطار فعاب البيت، فأنا ما أستطيع أن أسكن فيه، فتنفسخ الإجارة بما بقي بما يحدث من العيب. يعني حتى ولو كان العيب حادث غير قديم فإنه يبيح الفسخ. نعم. لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء. لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء. الاستيفاء ما هو؟ كل شيء بحسبه، إذا كان مركوب بالركوب، إذا كان مسكون بالسكن، إذا كان مزروع بالزراعة، إذا كان على حسب الحال. فهذا البيت مثلا أصبح الآن ما يصلح للسكن، الانتفاع بالمنفعة متعطل، فمعناه أنه يفسخ العقد، عقد الإيجار. نعم. فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه. فهي كالمعيب يتعيب قبل قبضه. كالمكيل، فهي كالمكيل. المكيل المبيعات نوعان، نوع يحصل يتم البيع لو قبل أن يتم التسليم، ونوع يلزم فيه التسليم، ما يلزم، ما يحتاج إلى استيفاء لتوفية، ما يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لابد من الاستيفاء بهذا. أنت مثلا اشتريت منه 100 صاع من القمح، من صبرة من القمح رأيتها أمس، 100 صاع، الصاع ب10 ريالات، فدفعت له 1000 ريال القيمة وتم البيع. في الليل جاء الله بالخير والأمطار فنزل على صبرتها القمح وأفسدها، فسدت. جئت من الغد لتستلم القمح فإذا هو خامر في الماء ما يصلح، فيقول لك صاحبك هذا القمح الذي اشتريته، والخسارة تكون علي وعليك لأنك اشتريت القمح وأنت عارفه واطلعت عليه عندي قبل 2 يوم وعرفته، فجاء الله بالأمطار ففسد، يفسد علي وعليك. هذا 500 صاع وأنت مشتري 100 فقط، فعليك 100 وعلي 400 والحمد لله. هل يلزمك بهذا؟ لا، لأن هذا القمح يحتاج إلى استيفاء وهو الكيل، فما يحتاج إلى كيل ما يتم قبضه ولا يعتبر البيع نافذا إلا إذا استلم، بخلاف ما لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. اشتريت منه ناقة في الحوش أو في المزرعة واطلعت عليها فاشتريتها وذهبت، فقابلك في الليل وقال أعطني القيمة، فأعطيته القيمة 5000 ريال، قال استلم ناقتك، فقل لا يا أخي خلها عندكم 1 أو 2 ما في إشكال، حتى أهيئ لها مكان عندي، ما عندي لها مكان. ففي الصباح أتاك وقال يخلف الله عليك ناقتك، ندغت فماتت. فهل تستطيع أن تقول له لا يا أخي الناقة ناقتك لا تزال في حوشك وفي بيتك أنا ما استلمتها إلى الآن؟ أقول لا، هذه ما تحتاج إلى توفية، ما تحتاج إلى توفية، أنت مجرد اطلاعك عليها وحصل الإيجاب والقبول بينكما تم البيع، فتذهب على المشتري لأنه اشترى، وذاك أمين. إن كان يفرط أو أخرجها حتى أكلها الذئب أو نحو ذلك هذا يضمن، لكن إذا كان ما فرط وإنما لدغت كما قلنا ما حصل منه تفريط، لدغت فيخلف الله على المشتري، هي من ضمانه لأنها له، لأنها لو ولدت ولدها له، سمنت سمنها له لأنه إبعرها البيت. فما لا يحتاج إلى توفية يتم البيع بالإيجاب والقبول، وما يحتاج إلى توفية لا بد من الاستيفاء بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع ونحو ذلك. نعم. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب، حصل عيب في العين، فجاء المستأجر وقال يا أخي الدار حصل فيها عيب فأنا أريد أن أخرج، قال صاحب الدار لا يا أخي لا تخرج أبدا، العيب هذا نصلحه اليوم إن شاء الله، أنا عندي عاملة مكملة يأتون اليوم إلى البيت ويصلحون كل ما فيه. فأبى المستأجر قال لا أنا أريد أخرج، خلاص مدام حصل العيب أنا أريد أخرج، فقل لا يا أخي لا تخرج، هو إذا أصلحه لزم، وإذا لم يصلحه فمن حقك أن تخرج. إذا بادر المكري الذي هو المؤجر بالإصلاح فأصلح العين الإجارة بحالها ومستمرة، وإذا لم يصلحها أو أراد إصلاحها ولم تصلح فالأجارة حينئذ من حق المستأجر أن يفسخ. فإن بادر المكري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر كدار تشعثت فأصلحها فلا خيار للمستأجر. لماذا؟ لعدم الضرر. ما في ضرر ما دام أصلح العيب خلاص. نعم. وإلا فله الفسخ إذا ما طل في الإصلاح وتأخر في الإصلاح، فللمستأجر الفسخ لأنه يفوت عليه المنفعة. نعم. وإن سكنها مع عيبها فعليه الأجر علم أو لم يعلم، لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيبا مع علمه به فلزمه البدل. نعم. كلمة وإن سكنها مع عيبها لزمه الأجر كامل. هو مثلا سكنها غير معيبة ثم حصل العيب ثم استمر فيها ورضي بهذا العيب، قال هذا عيب بسيط، ولعل صاحب الدار يخفض من الأجرة، إن أعطيناه الأجرة 5,000 لعله يكتفي ب3,000 ويرد علي 2,000 لأجل هالعيب، فاستمر فيها مع علمه بالعيب. فعند مراجعته لصاحب الدار قال يا أخي الدار معيبة وأنا استمريت فيها على نية أنك تقفضني من الأجار، قال لا يا أخي الأجار وصلنا والأجار على الانتفاع بالعين وأنت انتفعت بالعين والحمد لله. فهل يملك المستأجر أن يطالب بشيء من الأجرة؟ لا ما يملك، لأنه دفع الأجرة مقابل الانتفاع وقد حصل الانتفاع، ولا يلزم أن يكون الانتفاع كامل من جميع الوجوه، ما دام أنه رضي بها بعيبها فلزمته لذلك. نعم. كالمبيع المعيب إذا رضيه. هذه العبارة لها مفهوم ومنطوق. المبيع المعيب إذا رضيه، اشترى منه ناقة فاستلمها، فبعدما استلمها تبين له فيها عيب فقبلها بعيبها، قال نراجع الرجل لعله يخفض لنا شيء من القيمة، فجاء إلى صاحبه وقال أنا اشتريت منك الناقة ووجدت فيها عيب ورضيت به، ما أحب أني أرجع الناقة عليك، لكن أحب أن تخفض لي من القيمة مقابل العيب. يقول لا ما أخفض لك شيء، ما يخفض، ما يلزم أن يخفض لأنه رضي بالعيب. المفهوم إذا لم يرضى بالعيب أخذ الناقة ب5,000 فلما تفقدها وجد فيها عيب، فجاء إلى صاحب الناقة وقال أنا أخذت الناقة ب5,000 ووجدت فيها عيب فأنت بالخيار، إن شئت أنا أرد عليك الناقة وأخذ 5,000 وإن شئت تعطيني 1,000 ريال من القيمة مقابل هذا العيب. هل يملك صاحب الناقة يقول لا تردها ولا أرد عليك شيء من القيمة؟ لا، يلزم بأحدهما، يقال إما أن تقبل الناقة وإما أن تعطي شيء من القيمة، لأن الرجل ما رضي بالعيب بخلاف الأول، فالأول أعلن عن نفسه أنه راض بهذه القيمة، قال أنا لن أرد عليك الناقة لكن لعلك ترد علي شيئا من القيمة، يقول لا ما أرد عليك شيء، ما يلزم بالرد إلا إذا أعلن الرد أو دفع الأرش، يعني مقدار قيمة العيب نعم. وإن كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. وإن كان العقد على موصوف في الذمة، انتبه لهذه. في الأول العقود على أعيان معينة، استئجار دار، استئجار ناقة، كذا كذا إلى آخره، عين معينة، هذا معقود العقد على موصوف في الذمة. يقول مثلا أريد منك تؤجر لي سيارة أو سيارتين أو خمس سيارات نوع كذا موديل كذا، توصل عائلة عندي أو أشخاص أو جماعة من الناس من مكة إلى الرياض، هل استأجر عين معينة سيارة معينة؟ لا، سيارة موصوفة. يقول سيارة أو سيارات صفتها كذا، نوع مرسيدس، نوع كذا، نوع كذا من السيارات، قوتها كذا، من مواصفات معينة، توصل عائلة عندي من مكة إلى الرياض. اتفقوا على هذا. هذه العين المؤجرة هي عين ولا موصوف في الذمة؟ موصوف في الذمة. ركبت هؤلاء الأفراد أو العوائل أو المجموعة من الناس، ركبوا السيارات خمس، في أثناء الطريق في الطائف أو قبله أو بعده تعطلت السيارات أو بعضها، هل ينفسخ العقد؟ يقول المستأجر مادام تعطلت أنا أفسخ العقد، خلاص أنا أروح أستأجر سيارات من الطائف وأنت خذ سياراتك لا أريدها. هل يملك؟ لا، لأنه يقول أنت، أنا ما أجرتك عيانا السيارات هذه تقول تعطلت، أنا أجرتك سيارة تنقلك من مكة إلى الرياض ولا عليك، وأعطيك المواصلات بعينها، أجيب لك سيارات بدل هذه السيارات نفسها وتحملك من هذا المكان إلى الرياض. هل يملك المستأجر الفسخ؟ لا، لأن العقد على موصوف في الذمة والمؤجر أحضر المطلوب، أحضر المطلوب، فلا ينفسخ العقد حينئذ. وإن كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله، فإن تعذر بدله فله الفسخ لتعذر المعقود عليه. إذا قال مثلا ما وجدنا سيارات لكن نبدل، بدل سيارة مرسيدس نجيب لكم جمس، نجيب كذا، يقول لا، أنا مستأجر هذا النوع، تعذر لي هذا النوع ولا خلاص أنا أبطل الإجارة، يقوم من حقه. فإن تعذر البدل فللمستأجر إبطال الإجارة، فإن تعذر بدل فله الفسخ لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. كذلك إذا وجد بالسلم، يعني السلم لأنه على الأعيان، فإذا رده بالعين بطل عقد السلم كما تقدم. نعم. والعيب ما تنقص به المنفعة كانهدام حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره وانقطاع ماء الأرض أو نقصه وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربضه وكونه عضوضا أو جموحا وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه. فأما كون الظهر والعيب يقول ما تنقص به المنفعة، لأن العيوب كثيرة، منها ما تنقص به المنفعة ومنها ما لا تنقص به المنفعة. فما تنقص به المنفعة يعتبر عيب، وما لا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيب. استأجرت الدار وسكنتها، فإذا بإحدى الغرف يتبين فيها الخلل فتتركها، ما تستطيع تنتفع بها لوجود هذا الخلل فيها، هذا عيب، لأن المنفعة تنقص. استأجرت الدار وانتفعت بها فإذا ببعض أجزائها تزول الأصباغ اللي فيها والبوية، أو يسقط بعض البلاط البسيط ونحو ذلك، فتقول هذا عيب نخلي الدار. نقول لا يا أخي، هذا ليس لي عيب، هذا عيب لكنه عيب بسيط ما تنقص من المنفعة، تغير الصبغ أو ما تغير ما يؤثر من الاستفادة من الغرفة والمحل. انقلاع وانقشاع بلاطة مثلا أو بلاطتين ما يعتبر عيب في الدار، هذا عادة يحصل في كثير من البيوت ونحو ذلك. فالعيب ما تنقص به المنفعة، وما لا تنقص به المنفعة لا يعتبر عيبا. ثم مثل رحمه الله قال: كانهدام حائط الدار. حائط من حيطان الدار سقط، هذا عيب، ما ينتفع بالجهة التي تلي هذا الجدار المنهدم، ما ينتفع به، إما أن يصلح وإما أن يبطل العقد. وتعيبه، تعيب الجدار مال ويخشى منه السقوط وإن لم يسقط. وانقطاع ماء بئرها، أنت استأجرت الدار على أن فيها بئر وأنت بحاجة إلى هذا البئر تستسقي منه وتشرب منه وتسقي بهائمك وتغسل أوانيك فيه وهكذا، فإذا بالماء غار ما في شيء، البئر الذي في الدار ذهب ماؤه، هذا عيب، لأنه يبطل يفوت عليك بعض المنفعة. أو تغيره من كونه عذب، وأنت استأجرته لأنه عذب تشرب منه، فإذا به يتغير يختلط بمياه مجاري أو يتغير بملوحة أو نحو ذلك، هذا عيب فيفسخ العقد. وانقطاع ماء الأرض، كذلك أنت اشتريت هذه الأرض أو استأجرت هذه الأرض في الإجارة، استأجرت الأرض للزراعة، فإذا بالماء غار ما فيها شيء، تقول ما أستطيع أزرع إلا لو فيها ماء، فهذا عيب. أو نقصه، يعني نقص فاحش، كان يسقي هذه الأرض كلها أرض شاسعة يسقيها، فإذا به يقل ويكون ما قليل فلا يكفي لسقي ما تحتاج، فهذا عيب. أو تعثر الظهر، الظهر يعني المركوب، أنت استأجرت ناقة أو فرس أو حمار أو سيارة لأجل المسير عليها، فإذا بهذه الدابة تمشي وتقف أو السيارة تمشي وتقف والناس يمرون بين يديك بسرعة ويذهبون ويتركونك وأنت وسيارتك متعثر، هذا عيب لأنه يفوت المصلحة. وعرجه الفاحش، كذلك الناقة أو الفرس أو الحمار المركوب يعرج، فإذا كان عرج بسيط ما يفوت عليه شيء فلا بأس، عرج فاحش يفوت يجعله يسبق ويذهبون الرفقة ويتركونه، فهذا عيب. وربضه، يعني يمشي ويربض، يمشي ويربض، ما تعود المشي بانطلاق وسرعة، هذا عيب كذلك. وكونه عضوضا، هذا الجمل أو هذا الحمار أو هذا الفرس عضوض، يعني إذا أردت أن تعلفه أو قربت منه مسكك وعلك هذا عيب لأنك لا تريد هذا. أو جموحا يعني شرود يشرد ما يألف ولا يمشي معك بإنقياد وسلاسة وإنما يهرب ولا يعرف الناس هذا عيب كذلك. وضعف بصر الأجير في الخدمة, أنت استأجرت غلام مثلا أجار ليخدمك ويخدم ضيوفك مثلا, فإذا ببصره يضعف وصار ما يبصر ما بين يديه هذا عيب ترده بهذا العيب. أو مرضه كذلك, أنت استأجرته للخدمة فإذا به يصاب بمرض تفسخ العقد مرض عيب. نعم. فأما كون الظهر خشن المشي فليس بعيب, يعني يمشي ممشاه مثل غيره إلا أنه يخبط ويرجل فيه يعني ما يريح في الركوب غير مريح في الركوب, فهذا لا يعتبر عيب ما دام انه يركب ويوصل الى الحاجة التي يوصل اليها, فهذا ليس بعيب ترد به السلعة او يفسخ به عقد الاجار. نعم. لان المنفعة فيه كاملة, لان المنفعة فيه كاملة يعني ينتفع به وان كان بهذه الصفة. نعم. وان اختلف في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة. نعم. وإن اختلف في العيب, المستأجر يقول الدار فيها عيب, المؤجر يقول لا هذا عيب بسيط صحيح إن هذا خلل لكنه بسيط ما يؤثر ولا في خطر ولا شيء, انقشاع البوية ونحو ذلك أو تهريب في الماء أو نحو ذلك شيء بسيط, والمستأجر يحب أن يفسخ العقد والمؤجر لا يريد فسح العقد. واختلف إلى من يرجعون, يرجع إلى أهل الخبرة, والشريعة الإسلامية ترجع لأهل الصنف والاختصاص وأهل العرف في كل شيء إلى ذويه. اختلف في نوع من أنواع التجارة يرجع إلى التجار, اختلف في عيب عمارة مثلا يرجع إلى البنائين والعارفين بالبناء, اختلف في عيب السيارة يرجع إلى الميكانيكيين والمهندسين والكهربائيين المختصين بهذه السيارات ونحوها وهكذا. فأي اختلاف يحصل بين المستأجر والمؤجر يرجع فيه إلى الصوف أهل الصوف, ولو رجعوا إلى القاضي فالقاضي يحيلهم إلى أهل الخبرة وأهل الصنف وأهل الاختصاص, يعني يعبر عنهم الفقهاء أحيانا بأهل الخبرة أهل الصنف أهل الاختصاص أهل العرف, يعني عرف هذا الشيء واختصاصه. لا يقبل قول المؤجر ولا يقبل قول المستأجر, وإنما ينظر لأهل الصنف. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.